بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير خلقه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن السبب السادس من الأسباب المبيحة للترخص النسيان، وهو ترك الشيء عن ظهور وغفلة، وهو خلاف التذكر، وقد يطلق على ترك الشيء عن تعمد، ومنه قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والمراد به هنا هو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه من غير آفة في عقل المكلف ولا تمييزه، وهو مرادف للسهو. والنسيان من الأعذار الشرعية بين العبد وربه، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث أن الله عز وجل قال إجابة لهذا الدعاء: قد فعلت. وفي رواية قال: نعم. أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. ففي الآية والحديث دلالة على رفع حكم النسيان سواء في الدنيا أو الآخرة، ففي الآخرة رفع الإثم، وفي الدنيا رفع الفساد والبطلان، وهذا رحمة من الله بالناس ورفع للحرج عنه، لأن المحاسبة على ما يقع من المكلف نسيانا وسهوا نوع من تكليف ما لا يطاق، إلا أنه ينبغي التفريق في ذلك بين ما كان من حقوق الله تعالى وما كان من حقوق العباد. فحقوق العباد لا يعتبر النسيان عذرا في إسقاطها، بل يسقط الإثم، أما الضمان فواجب، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاضاة، وأموال العباد محترمة لحاجتهم إليها، ففي إتلافها من غير ضمان حرج وضرر بالغ تضيع به المصالح. ولو قيل به لادعى كل متلف أنه كان ناسيا، وتلك فوضى لا تليق بمقام التشريع المطهر. وكذلك الضمان يعتبر من الجوابر التي تجبر ما حصل من المكلف نتيجة نسيانه، والجوابر لا تسقط بالنسيان، كمن باع طعاما ثم نسي أنه كان باعه فأكله فلا إثم عليه، ويلزمه ضمان ما أتلفه. وأما حقوق الله تعالى فهي مبنية على العفو والمسامحة، ولذلك يعتبر النسيان عذرا في سقوط الإثم الأخروي، وإن كان يمكن تداركه وجب عليه أن يتداركه. إذا ذكر: كمن نسي الصلاة حتى خرج وقتها، فلا إثم عليه، إلا أنه يجب عليه قضاؤها إذا ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. خرجه الإمام مسلم. وكذا الحكم بمن نسي الصيام أو الحج أو الكفارات والنذور، فلا يسقط بنسيانه، بل يجب فعله حين تذكره. أما إذا كانت العبادة المنسية تفوت ولا يمكن تداركها كالجهاد والجمعة فإن وجوبه يسقط بفواته بسبب النسيان. ومن العلماء من اشترط في اعتبار النسيان عذرا ألا يكون الفعل المرتكب نسيانا كثيرا يتنافى مع العبادة ويذهب حقيقتها، كما لو أكثر الكلام في الصلاة نسيانا، أو أكل وهو صائم معظم يومه نسيانا، فإنهم يرون فساد الصلاة والصوم. ولهذا القول وجه، لأن الأكل أو الشرب والكلام في الصلاة إذا كثر يتنافى مع حال المصلي، فإن هيئة الصلاة مذكرة بقيامها وركوعها وسجودها، ولأن الغالب من النسيان هو ما يقصر أمده ولا يستمر على طول الزمن إلا ما ندر، وإن طال أمد النسيان فهو بسبب تقصير من المكلف. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: والشرع فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها، فعفى عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة، وأخذ بنادرها لانتفاء المشقة الغالبة. انتهى كلامه رحمه الله. ولو تأملت معي يا رعاك الله لعلمت أن غالب النسيان لا يطول، إذ هو ناتج عن سهو وغفلة، وسرعان ما يتذكر الناس بأدنى مذكر. وأما النسيان الذي يطول جدا فهو نادر وقليل، لذا رتب الشارع عليه الحكم لانتفاء المشقة لقلته. فمن استمر يأكل مثلا في يوم صيام طوله 14 ساعة، 7 أو 9 ساعات، فحال هذا نادر، لذا يؤمر بالقضاء إن كان الصيام واجبا، ولا يقاس بمن يشرب شربه أو يأكل لقمة مما يكثر ويشق التحرز عنه. والله تعالى أعلم بالصواب. أيها المستمعون، إن النسيان عذر في الجملة، ولم يخالف في هذا أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم، إذ هو حالة يبتلي الله بها العبد تزيل عنه إدراكه بحاله وهيئته. لذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام إلى الله في الصائم، لأنه سبحانه هو أوجب وأنسى وأطعم وسقى. قال القرافي والشاطبي رحمهما الله: الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة به، فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه. انتهى كلامهما. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأفعال التي تصدر من الناس لا تضاف إليه، بل فعل الله به غير قصده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. فأضاف إطعامه إلى الله لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده. وما يكون مضافا إلى الله لا ينهى عنه العبد، فإنما ينهى عن فعله. والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف. ففعل الناس كفعل النائم والمجنون والصغير ونحو ذلك. انتهى كلامه. فالنسيان يهجم قهرا على العبد ولا حيلة له في دفعه، فلذلك كان معفوا عنه من حيث الجملة، وهذا محل إجماع. أيها المستمعون الكرام، السبب السابع من الأسباب المبيحة للترخص في العبادة الخطأ، وهو ما يقابل العمد، كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والفرق بين الخطأ والنسيان أن الخطأ يمكن الاحتراز منه بالتوقف والتثبت، بخلاف النسيان فهو خارج عن طاقة الناس، فلا يقال لصياد رمى فريسة فأصاب إنسانا إنه نسي، بل يقال أخطأ. والخطأ إما أن يكون في الفعل أو في القصد، فكل من أخطأ فعله كمن يرمي شخصا يظنه غير معصوم الدم فتبين أنه معصوم، وكمن اجتهد في التعرف على القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة غير القبلة، فإن خطأه يعد من أسباب التخفيف والترخص فيما يتعلق بحقوق الله تعالى. وفي حقوق الآدميين يسقط عنه القصاص إذا قتل خطأ، وعليه الدية جبرا للضرر والكفارة جزاء للتقصير. وعليه الدية جبرا للضرر والكفارة جزاء للتقصير، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن وطئ امرأة خطأ ظانا أنها زوجته فلا حد ولا إثم عليه. ومن شرب شرابا يظن أنه عصير فأسكره فلا حد ولا إثم عليه. ومن أكل بعد الفجر خطأ في تقدير الوقت لا إثم عليه ولا قضاء على الصحيح من أقوال العلماء. فالخطأ مسقط لإثم الاعتداء وللحد، وهما حق لله ولا يسقط حق العباد. والقاعدة الشرعية تنص على أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، أي في الضمان. فمن أحرق مال غيره خطأ أو أفسده ضمن ما أتلف دون عقوبة وإن كان متعمدا، وعوقب بما يردعه ويزجر غيره ويحفظ الأموال المعصومة. أيها المستمعون، هذا ما سمح به وقت البرنامج، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.